يا ساحة الإقدام، يا ساحة الإقدام، يا شمل لبنان، يا منبع الشجعان، يا أرض الصمود، صدوا دعاة العلمنة والاختلاط وغيبوا آمال أحفاد. يا ساحة الإقدام، يا شمل لبنان، يا منبع الشجعان، يا أرض الصمود، صدوا دعاة العلمنة والاختلاط وغيبوا آمال أحفاد. بشار يرزيكم والروس يحق، من أجل دين أطلب بالأمة يسود، اسعوا لحرب الدين، خسوا الحطاب، من زودوا بشار برتلوا حشود. بشار يرزيكم والروس يحق، من أجل دين أطلب بالأمة يسود، اسعوا لحرب الدين، خسوا الحطاب، من زودوا بشار برتلوا حشود. يا يصير عزم يا دين اقتصاد، والحجر أبطال فيه يتوز دعاة بيد الخصم، اخذوا والتقاط وتبشق للساعة ترس بالمفوض تسوم الخصم، فرقى وانفرد ثباتهم، يفرض على الغازي قيود جهادي الفرسان، وضوع الصغف اللوعة والله والعالم شهود. يا حمص للعزة ميادين اقتصاد، بدل حلب أبطال فيه يتوز دعاة بيد الخصم، اخذوا والتقاط وتبشق للساعة ترس بالمفوض تسوم الخصم، فرقى وانفرد ثباتهم، يفرض على الغازي قيود جهادي الفرسان، وضوع الصغف اللوعة والله والعالم شهود. ودوا على أهل الشرق أفواج البلط، وعلموهم أن للأمة جنود، إسلامنا قوة عصية وارتبط، ما فرجونا بالتباعد والحدود. ودوا على أهل الشرق أفواج البلط، وعلموهم أن للأمة جنود، إسلامنا قوة عصية وارتبط، ما فرجونا بالتباعد والحدود.